الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ الإسلام الثاني رحمه الله في فتاويه وقال: فصل قاعدة جامعة، كل واحد من الدين الجامع بين الواجبات وسائر العبادات ومن التحريمات، كما قال تعالى: ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق، وكما قال تعالى: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، وكما أخبر عما ذمه من حال المشركين في دينهم وتحريمهم، حيث قال: وجعلوا لله ما ذرع من الحرث والأنعام نصيبا، إلى آخر الكلام. أنه ذكر فيه ما كان عليه من العبادات الباطلة من أنواع الشرك ومن الإباحة الباطلة في قتل الأولاد ومن التحريمات الباطلة من السائبة والذخيرة والوصيلة والحامل ونحو ذلك. فذم المشركين في عباداتهم وتحريماتهم وإباحتهم، وذم النصارى فيما تركوه من دين الحق والتحريم. يعني كل هؤلاء ذموا أنهم اخترعوا لأنفسهم دين، يعني يدينون دين الله تبارك وتعالى به. أما الدين الحق فهو الدين الذي شرعه الله تبارك وتعالى لك، فهذا هو الدين الحق. والله تبارك وتعالى هو الذي تولى أن يبين لعباده الطريق الذي يسلكونه سبحانه وتعالى. وقد جاء الذم لكل من اخترع لنفسه دينا يدينه. نعم، فالمشركين جعلوا ما يفعلوه من عند أنفسهم هو أمر الله لهم. قال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. الذي نفعله هو بما قضاه الله علينا وقدره علينا حجاره هذا. وقالوا: إذا فعلوا فاحشة قالوا: وجبنا عليها آباءنا والله أمرنا. قل إن الله لا أمر بالفحشاء. وقالوا: جعلوا لله ما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا: هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. قال: كذلك في النذور وغيرها قسموا على أنفسهم كل هذا الشيء، وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وذم النصارى واليهود كذلك أنهم كلهم اخترعوا في دينهم غير ما أمرهم الله تبارك وتعالى. فالدين الحق هو الذي يشرعه الله تبارك وتعالى، كما ما أوحي إليكم ربك لا إله إلا هو هذا المشرك تستقم كما أمرت وأنت شرع لكم من الدين ووصى به نوحا والذي أوحينا إليه، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحل لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. هذا حكم الله تبارك وتعالى. يوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام. نعم. كما ذمهم على الدين الباطل في قوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. نعم. أو المسيح ابن مريم. نعم. هذا اليهود والنصارى أربابا مشرعين، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله يعني مشرعين، يحلون لهم الحرام فيتبعون، يحرمون عليهم الحلال فيتبعون، فأصبحوا مشرعين لهم. نعم. وأصبحوا ذلك. فكل واحد من العبادات وسائر المأمور به من الواجبات والمستحبات ومن المكروهات والنهي عنها نهي حظر أو نهي تنزيه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: عقلي ومني وشرعي. والمراد بالعقلي ما اتفق عليه أهل العقل من بني آدم، سواء كان لهم صلة كتاب أو لم يكن. والمراد بالمني ما اتفق عليه أهل العلم والكتب المنزلة ومن ابتلعها. هذا العقل مثلا على ان يعني الكبد يعني منقطع، والصدق مكرمه، هذا امر يتفق عليه كل العقلاء، اي دين اي مله كلهم متفقين، اي ناس على ان الكبد نقص والصدق فضيله، فهذا كل الأديان والملل، هذا أمر عام. وفي أمر اتفق عليه يعني الملل كلها اللي هو من الدين اليهود والنصارى وغيرهم، مثل بر الوالدين، مثل بر الوالدين هذا أمر خلاص جاء في الدين كله، وتحريم قتل النفس. نعم. نعم. والمراد بالشرعي ما اختص به عن الشريعة القرآنية. نعم. وهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وأخص من ذلك ما اختص به أهل مذهب أو أهل طريقة من الفقهاء والصوفية ونحو ذلك. لكن هذا التخصيص والامتياز لا توجبه شريعة الرسول مطلقا. وإنما قد توجبه ما قد توجب بتخصيص بعض العلماء والعباد والأمراء باستفتاء أو طاعة. في هذا الآن يعني طبعا هو قال في أمور خاصة اللي هي بالشريعة المحمدية، وفي أمور قد تكون خاصة لبعض طوائف الأمة، مثل إن كان مثلا التزم بمذهب من المذاهب فيقوم خلاص يعني خلاص يصبح عليه مثلا بالراجح في هذا المذهب يعني يلتزم، أو بأمير من الأمراء. طبعا بالنسبة للأمير نعم هذا جاء الأمر بالسد بطاعته في المعروف يصبح هذا وجزء من الشريعة. أما بالنسبة للرأي الفقهي فيلتزم إذا كان هو ملتزم، يعني قول هذا العالم يلتزم هو فيما لا يخالف النص، لا شك أن هذا أيضا من الدين، يعني هذا قريب كل الدين. نعم. لكن هذا التخصيص والامتياز لا توجبه شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم. ما توجب شريعة الرسول. وإنما قد توجبه ما قد توجب بتخصيص بعض العلماء والعباد والأمراء باستفتاء وطاعة. نعم. كما يجب على أهل كل غزاة طاعة أهلها. أهل كل غزوة يعني أمر عليهم أمير أنهم يطيعوا. نعم. وأهل كل قرية استفتاء عليها. ولا يجدون غيرها. نعم. وما من أهل شريعة غير المسلمين إلا وفي شرعهم هذه الأقسام الثلاثة، فإن مأموراتهم ومنهياتهم تنقسم إلى ما يتفق عليه العقلاء وما يتفق عليه الأنبياء. وأما السياسات الملكية التي لا تتمسك بملة الملكية التي لا تتمسك بملة وكتاب فلا بد فيها من القسم الأول والثالث، فإن القدر مشترك بين الآدميين لا بد من الأمر به في كل سياسة وإمامة، وكذلك لا بد لكل ملك من خصيصة يتميز بها، ولو لم تكن إلا رعاية من يواليه ودفع من يعاديه فلا بد له من الأمر بما يحصل الولي ويدفع العدو، كما في مملكة جنكيزخا ملك الترك ونحوه من الملك. ثم قد يكون لهم ملة صحيحة توحيدية، وقد يكون لهم ملة كفرية، وقد لا يكون لهم ملة بحال، ثم قد يكون دينهم مما يجبونه وقد يكون مما يستحبونه. ووجه القسمة أن جميع بني عالم العقلاء لا بد لهم من أمور يأمرون بها وأمور ينهون عنها، لأن مصلحتهم لا تتم بدون ذلك، ولا يمكن أن يعيش بالدنيا، بل ولا يعيش الواحد منهم لو انفرد بدون أمور يفعلونها تجلب لهم المنفعة وأمور ينفونها تدفع عنهم المضرة. فسائر الحيوان لا بد فيه من قوتي الاجتلاب والاجتناب، ومبدأهما الشهوة والنخرة والحب والبغض. فالقسم المطلوب هو المأمور به، والقسم المرغوب هو المنهي عنه. هذا في الحال تقسيم لما هو واقع يعني الأمم والشعوب كلها. نعم. فإما أن تكون تلك الأمور متفقا عليها من العلماء من العقلاء بحيث لا يلتفت إلى الشواذ منهم الذين خرجوا عند الجمهور عن العقل، وأما أن لا تكون كذلك وما ليس كذلك، فإما أن يكون متفقا عليه من بين الأنبياء والمرسلين، وأما أن يختص به آل شريعة الإسلام. في القسم الأول الطاعات العقلية، وليس الغرض بتسميتها عقلية إثبات كون العقل يحسن ويقبح يحسن ويقبح على الوجه المتنازع فيه، بل الغرض ما اتفق عليه المسلمون وغيرهم من التحسين والتقبيح العقلي الذي هو جلب المنافع ودفع المضار، وإنما الغرض اتفاق العقلاء على مدحها مثل الصدق والعدل وأداء الأمانة. الصدق والعدل وأداء الأمانة ممدوح عند كل الأمم والشعوب. نعم. والإحسان إلى الناس بالمال والمنافع. ومثل العلم والعبادة المطلقة والورع المطلق والزهد المطلق. مثل الجنس التألق والعبادة والتسبيح والخشوع والنسك المطلق، بحيث لا يمنع القدر المشترك أن يكون لأي معبود كان وبأي عبادة كان، لأن هذا الجنس متفق عليه بين العادليين ما منهم إلا من يمدح جنس التألق، مع كون بعضه فيه ما يكون صالحا حقا وبعضه فيه ما يكون فاسدا باطلا. وكذلك الورع المشترك مثل الكف عن قتل النفس مطلقا، وعن الزنا مطلقا، وعن ظلم الخلق، وكذلك الزهد المشترك مثل الامساك عن فضول الطعام واللباس. وهذا القسم انما عبر اهل العقل باعتقاد حسنهم ووجوده، لان مصلحه دنياهم لا تتم الا به، وكذلك مصلحه دينه سواء كان دينا صالحا او فاسدا. ثم هذه الطاعات والعبادات العقليه قسمها، احدهما ما هو نوع واحد لا يختلف ابدا كالعلم والصدق، وهم تابعان للحق الموجود. ومنها ما هو جنس تختلف انواعه كالعدل واداء الامانه والصلاه والصيام والنسك والزهد والورع ونحو ذلك، لانه قد يكون العدل في مله وسياسه خلاف العدل عند اخرين كفتره المواريث مثلا. وهذه الامور تابعه للحق المقصود. لكن قد يقال الناس وان اتفقوا على ان العلم يجب ان يكون مطابقا للمعلوم وان الخبر مطابق للمخبر، لكن هم مختلفون في المطابقه اختلافا كثيرا جدا، فان منهم من يعد مطابقا علما وصدقا، وما يعد الاخر مخالفا جهلا وكذبا، لا سيما في الامور الالهيه. فكذلك العدل هم متفقون على انه يجب فيه التسويه بين المتماثلين، لكن يختلفون في الاستواء والموافقه والتماثل، فكل واحد من العلم والصدق والعدل لا بد فيه من موافقه ومماثله واعتبار ومقايسه، لكن يختلفون في ذلك فيقال هذا صحيح، لكن الموافقه العلميه والصدقيه هي بحسب وجود الشيء في نفسه وهو الحق الموجود، فلا يقف على امر واراده، واما الموافقه العلميه فبحسب ما يجب قصده فعله، وهذا يقف على قصد والامر الذي قد يتنوع بحسب الاحوال. ولهذا لم تختلف الشرائع في جنس العلم والصدق كما اختلفت في جنس العلم. واما جنس العبادات كالصلاه والصيام والنسك والورع عن السيئات وما يتبع ذلك من الجهد ونحو ذلك، فهذا مختلف اختلافا كثيرا. وان كان يجمع جنس الصلاه التاله بالقلب والتعبد للمعبود، ويجمع جنس الصوم الامساك عن الشهوات من الطعام والشراب والنكاح على اختلاف انواع ذلك، وكذلك انواع النسك بحسب الامكنه التي تصدر وما يفعل فيها وفي طريقها، لكن تجتمع هذه الانواع في جنس العباده وهو تاله القلب بالمحبه والتعظيم، وجنس الزهاده وهو الاعراض عن الشهوات البدنيه وزينه الحياه الدنيا، وهما جنس نوعي الصلاه والصيام. القسم الثاني الطعام. هذا يعني تقسيم واسع لفروع كثيره جدا مع اختلاف الناس فيها. الشيخ يريد ان يضع قاعده ثانيه تجمع كل اعمال الخلق وتصنيفها وبيان مراتب هذا وما هو الحق فيه وما هو الباطل فيه، وهذا امر لا شك انه شمل تحتها يعني كثير من الكلمات. وكلمه الصدق نفس الصدق الذي هو يعني اتفاق يعني كل الناس فيه على تحسينه، لكنه كل الناس عندهم الصدق قد يكون يعني هو مطابق في الواقع. يعني في باب الالهيات النصارى عندما يقول ان عيسى هو ابن الله هو ظنهم من هذا الصدق وانه مطابق في الواقع، لكن هو في حقيقته كذب وغير مطابق في الواقع، فليس لله ولد سبحانه وتعالى. وعلى كل حال حتى الصدق والكذب اذا دخلنا في تفصيلاته لا شك انه ليس مع نقول مع اتفاق العقلاء كله على ان الصدق خير والكذب شر، لكن تفاصيل الصدق والكذب يختلفون في اختلافا بين ايش هو الصدق والكذب، وخاصة يعني في باب الاعتقادات. وهقف على هذا كل يعني ما يتفق عليه العقلاء، ليس كل ما يتفق عليه العقلاء، هم اتفقوا على مدلوله في كلمة العدل. العدل عند الناس حق وطيب ومكرمة ومن الخلق العظيم ومن لكن ما العدل؟ ما هي مواصفات العدل عند كلهم مختلف؟ يعني في المواريث، في حقوق الرجل والمرأة، في الزواج، لما نيجي بقى للعدل نجد ان الامر حتى جعل حكم الله تبارك وتعالى ضد، فعندهم الان ان حكم الله تبارك وتعالى يعني في امور المواريث وفي امور عقود الزواج وفي غيرها ان الاسلام ظلم المرأة وانها في حقوقها وكذا وكذا وان فلذلك تكون الحقيقة الكلية اتفق عليها العقلاء، لكنها عند التفصيل وعند بيانها كل يفسر ويرى يعني العدل هذا بمنظور ويرى الكذب بمنظور آخر، بالتالي تدخل التفصيلات كثيرة. على كل حال يعني هذا باب واسع وعلاجه عن طريق الإجمال، ثم الدخول في التفصيلات ما صح قاعدة جامعة، لكنها يعني في النهاية ما تؤدي إلى يعني نتيجة حتمية للتفريق بين ما هو الحق وما هو الباطل. ولكن القاعدة الجامعة أن الله تبارك وتعالى قد شرع الدين الحق لأجل أن هذا هو الحق، وأنه لم يتعبدنا سبحانه وتعالى إلا بما شرع لنا بما أنزله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن كل اختراع دين بعد ذلك خارج عن هذا هو خارج عن الحق. فالعدل هو شريعة الله، والصدق هو كلام الله، تمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، وأن هو هذا الدين، هذا هو الدين الذي يعني اختبر الله تبارك وتعالى وامتحننا به وأمرنا أن نسير فيه، وقد بينه الله تبارك وتعالى بالتفصيل بدلا من الطهارات إلى أشرف الأعمال ونهاية الأعمال كلها. هذا هو الدين، غيره ليس بدين، ولا شك أن كل ما يخالفه كل ما يخالفه من أمر يبقى ظلم، وكل ما يخالفه من قول يبقى كذب، لأن الصدق مخالفه إيه؟ فكل ما يخالف ما عفر الله به عن نفسه وعن رسالاته وعن غيره كل ما يخالف عن نفسه كذب. أخلص على الجامعة التي تجمع. نعم.